له عدة أسماء، يسمى القط الفصة أو القصة، ويسمى القرن، يذكر في القرآن قرنا وزيتونا، ويسمى برسيم علف يصطدر الدواب. الرطبة يجوز بيعها لمن يجزها في الحال. وأما القسع وما يسمى البطروح، هذه التي تشبه الخيار تؤكل، يعني لا تحتاج إلى طرف ولا تؤكل هكذا، فهذا القسع أيضا يؤخذ من شجره، فيجوز بيعه لقطة لقطة. فأن تقول مثلا كلما ظهر هذا القسع أو هذا البامية مثلا أو ما يسمى بالكوسة، أن تقول بيتك هذه اللقطة الموجودة بمئة، فيأخذ هذا الحال ولا يتركها تكبر مخافة أن تختلط بغيرها مما يكون للبائع، فتكون لقطة لقطة. كلما بدت هذه اللقطة باعها لمن يقطعها في الحال، أو يبيعها مع أصلها، مع أصلها للشجر الذي هو مثلا يلقى ثمره لقطة لقطة، كالجف مثلا أو ما يسمى بالهندوه أو القرع أو الباذنجان أو الطماطم الذي أخذ لقطة لقطة كلما احمر مثلا ونضج باعه على من يقطعه في الحال. وإن ترك ما شرع قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. لو مثلا أنه باعه هذا مثلا القرع وهو متوسط تركه حتى كبر، أو باعه الطماطم وهو صغير بشرط القطع وتركه حتى كبر بطل البيع. وهكذا لو باع الجحف وهو صغير وتركه المشتري حتى كبر بطل البيع، وذلك لأنه اشتبع بشيء لا يستحقه، لأن هذه الزيادة ليست يسيرة من ملك البائع، فالمشتري تعمد تركه حتى اختلط بما ليس له. أما إذا كانت الزيادة يسيرة، لأن تركه يوما أو يومين، العادة أن الزيادة تكون يسيرة. يقول في هذه الحال يشتركان فيها، يشترك البائع والمشتري في هذه الزيادة. الزيادة تكون للبائع، والموجود قرض لا يكون للمشتري، يشتركان فيها. استثنوا من ذلك الخشب، كخشب الأثل أو السدر أو ما أشبهه. الأصل أنها أن الزيادة سهلة، لأنها قد تبقى مثلا سنة لا تزيد إلا مثلا شبرا أو نصف شبر أو ذراع، يعني سيما بعدما تثمر. إذا اشترى الزرع بعدما يشتد حبه، الحصاد على المشتري لأنه ملكه، حصاده يعني قطعه بالمنجل، ولهذه الأزمنة بالحصادة الماكنة التي تحصده، الحصاد على المشتري لأنه عين ملكه. وكذلك اللقاط، لقط هذه الثمر، يعني